بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ جائز، لا بأس به. للإنسان يرفع يديه في جميع التكبيرات، ويعني وقد جاء ذلك عن ابن عمر ثبت عنه، بل جاء عنه يعني مرفوعا في بعض الطرق، وقد ذكرها شيخنا شيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري، ذكر يعني أنه جاء مرفوعا من طريق عمر بن شبة. نعم. ما حكم قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند سماع إعلان الصلاة على الجنازة؟ والله ما نعلم شيء يمنع من هذا، لكن ما يقال أنه سنة لأنه ما ورد فيه شيء. وفي التعزية كما هو معلوم يقال إن الله وإن إليه راجعون وكل شيء بأجله ولله ما أخذ وله ما أعطى، لكن ما يقال أنه سنة حتى يأتي به نص. لكن إذا ذكر يعني أو أتي بأي عبارة يعني تتعلق بالمناسبة من غير أن يقال أن هذه سنة فلا بأس، إذا قلنا الله راجعون لا بأس به، لكن لا يقال أن هذا سنة عند السماع الخبر. يقول: نحن حين ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دعاؤنا مع أن الله قد كتب له من الخير ما كتب؟ نعم، ينفعه ويزيده رفعة ويزيده ثواب. ومعلوم أن صلاتك وصيامك وحجك الله تعالى يكتب لنبيه مثل ما أعطاك، لأنه هو الذي دلك على الحق والهدى، ولهذا الرسول عليه السلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، له مثل أجور أمته، ولهذا صار له الفضل وصار له تميز الذي لا يماثله أحد ولا يساوي أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ: النهي الآن عن قتل الحيات هل يدخل فيها العقارب؟ ممكن الجن تتشكل بالعقارب؟ لا لا لا لا، ما يدخل، ما يدخل العقارب، ما جاء فيها، جاء بالحيات. آخر يسأل يقول: الوزغ ممكن تتشكل فيه؟ الله أعلم، لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قتله والمبادرة إلى قتله، فهذا يفهم منه أنه ما تشكل من مثل الحيات، ولهذا الحيات أمر يعني بتركها وعدم قتلها، وأما هذا أرشد إلى المبادرة إلى قتله وأن يكون في المرة الأولى، ومن حصل منه ذلك فله 100 حسنة. يقول: من وضع طيور للزينة في قفص في بيته ووضع لها طعاما وشرابا ونسيها حتى نفذ الطعام الذي عندها ثم وجد هذا الطير قد مات، هل ينطبق عليه هذا الحديث الأخير؟ يعني هو لا شك أن عرض نفسه لإضرار يعني هذه الحيوانات، لكن كونه نسي يعني قد يكون ليس يعني مثل المرأة التي حبستها وتركتها حتى قتلتها، لكن الإنسان يعني يحذر أن يقع منه ذلك ولو عن طريق النسيان، بل يعني يكون عنده اهتمام وانتباه بأن هذه الحيوانات يعني بدلا إذا أراد أن يسافر فيجعلها عند غيره أو يسافر بها معه ولا يتركها، لكن يعني يبدو أنه إذا صار نسيانا قد يكون يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ذكرتم أن الوزغ كان ينفخ على إبراهيم النار. نعم. في حديث عند البيهقي أن الوزغ كذلك كان ينفخ في النار يوم أحرق بيت المقدس. هذا الحديث يعني صحيح ولا غير صحيح؟ ما جاء الحديث، رواه البيهقي من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها والوطواط تطفيها بأجنحتها. وليش؟ والوطواط تطفئها بأجنحتها. قال البيهقي: هذا موقوف صحيح. من هو الصحابي؟ عائشة. أين؟ كانت الأوزاق. نعم. يقول حافظ بن حجر في التلخيص الحبير: وحكمه الرفع، لأنه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أهل الكتاب. نعم، هذا صحيح. إذا كان ثبت بالإسناد إلى عائشة فهذا يقال له المرفوع حكما، لأن فيه المرفوع يعني قولا أو تصريحا، والموقوف حكما. والموقوف حكما هو الذي إذا أخبر الصحابي بخبر عن أمور مغيبة وعن أشياء لا تدخل لها بالاجتهاد ولم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن ذلك في حكم مرفوع، وأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأتي به من عنده مثل هذا الكلام الذي هو يعني عن أمور مغيبة. هنا في الحديث ذكر التلخيص الحبير. نعم نعم، في الحديث أبي سعيد قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، حشته مسكا وغطي وطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها. صاحبتها يعني أو صاحبتيها ما عرفوها، هم يعرفونها قصيرة صارت طويلة. يعني ما كاشفة وجهها ولا ساترة وجهها؟ أعلم أنها متسترة، لو كانت كاشفة يمكن يعرفوها. يعني تغطية الوجه موجود في الأمم السابقة؟ لا، أقول في الأمم السابقة الاختلاط غير موجود، كما جاء في قصة موسى والمرأتين في سورة القصص، يعني يدل على عدم الاختلاط بين الرجال، قالت ناسك حتى يصدر الرعاء، ما يخلط الرجال بإخراج الماء، وإنما ينتظرون حتى إذا خرجوا يعني. فهذا يمكن أن يكون إذا كذلك، أقول يمكن أن يكون كذلك، لأن لو كانت إنها كاشفة وجهها عرفوها، لأنها صاحبة لهم، صاحبة لهما. يقول: جزاك الله خيرا، ما حكم قول القائل: كرهت نفسي لكسلها وفتورها؟ إيش كرهت نفسي لكسلها وفتورها؟ يعني أقول مثل هذا التعبير لا يصح، لكن يعني إذا كان يعرف من نفسه الكسل والخمول يعني يكره هذا الوصف الذميم، لكن ما يقول يعني كرهت نفسي، وإنما يعني يكره يعني اتصافه أو كونه يعني متصف بهذا الوصف. أقول مثل هذا يعني كل إنسان يكره نفسه يعني مو طيب، لكن يكره الخمول، كره خموله وكره كسله وعجزه. نعم، يقول عندي عجز أنا أكرهه لكن كرهت نفسي. الحديث عن المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، إيه؟ ألا يفهم منه أن الله غفر لها بهذا الفعل؟ يعني أننا الآن نحن نقول لا بد من التوبة، هل فيها ظاهر التوبة أو أن هذا العمل كان سببا؟ الله أعلم، أقول الله أعلم، لكن يعني ذنوب هذه الكبيرة والخطيرة لا بد فيها من التوبة، والتوبة يعني ليست خاصة بهذه الأمة، في الأمم السابقة يعني ذاك الرجل الذي قتل 99 وجاء الواحد يعني عابد استفتيه فافتاه بأن ما في توبة وكمل به 100، ثم بعد ذلك ذهب إلى عالم وقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى البلد الفلاني فعش معهم، فاختصم في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فكون أن هذا بدون توبة الله أعلم، لكن التوبة موجودة في الأمم السابقة. يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تصدقي. يقول السائل: ما حكم حفظ الأشعار التي ربما يكون فيها شيء من الغزل أو وصف الخمر، وذلك لأجل أن يتقوى الإنسان في اللغة العربية ويعرف الألفاظ التي كان يستخدمها الشعراء القدماء خاصة؟ أقول يتقوى بغير الغزل، يعني الشعر كثير، ثم أيضا يعني ليس بلازم أن يكون التقوي ما يكون له بالشعر، يعني يمكن يكون بالشعر وغيره، لكن إذا استعمل يعني أو حفظ شيئا مما فيه الحكم وأشياء يعني طيبة يعني فيها أمور يعني مفيدة، أو يعني يكون فيها نظم لأشياء تضبط بها مثل نظم في الفرائض ونظم في النحو وما إلى ذلك، يعني هذا جيد. وأما الغزل والاتجاه إلى الغزل هذا لا يصح ولا ينبغي. يقول: معلوم أن العدد الكبير يدخل تحته العدد الذي هو أصغر منه، فلماذا لا نقول هنا أن الأعداد القليلة تدخل في العدد الكبير جزء من؟ لا بس هذه ذكر 46 هذه جاءت يعني في روايات كثيرة، روايات متعددة. ثم أيضا يعني بعض العلماء قال يعني أن هذا تفاوت يعني بين الناس، يعني من يكون يعني صلاحه أكثر وكذا يكون يعني 46، وإذا كان يعني دون ذلك هو 70 وهكذا. ما صحة نسبة كتاب تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين؟ هذا مو بصحيح. ابن سيرين ما عنده كتاب يعني في تفسير الأحلام، وإنما هذا يعني منحول وليس له. يقول: يوجد في بلاد المغرب جماعة تجعل الرؤيا أصلا ومصدرا لكرامات هذه الجماعة ولشيخها، حتى زعموا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو يوزع عليهم التمر، وزعموا أنهم رأوا خديجة رضي الله عنها في اليقظة إلى غير ذلك، فهل يعد هذا من تلبيس الشيطان عليهم؟ بلا شك من تلبيس الشيطان، لأن هذا ما حصل لأبي بكر وعمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن الله إليكم، أريد أن أتعلم تعبير الرؤيا، فكيف أتعلم؟ لا تحرص، أقول لا تحرص على تعبير الرؤيا وتعلمها أبدا، اشتغل بالعلم النافع ولا تشغل نفسك بتعبير الرؤيا. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على صلاح الإنسان الرائي؟ الله أعلم، أقول ليس بلازم أن يكون أنه يعني قد يراه ليس بصالح. يقول: ما صحة حديث أن الرؤيا على جناحي طائر إذا أولت وقعت؟ يعني أذكر أنها ثابت ما صحيح أو حسن. وهل معناه أن الإنسان لا يطلب تعبيرها لأن لو عبرت وقعت؟ ولهذا مر بنا أن الرسول عليه السلام قال أنه إذا هذا ولا يحدث بها يعني أحدا، يعني إذا صار أنها كرهها لأنها قد تؤول على شيء فيقع ذلك، فيكون حصل له بسبب يعني سؤاله وبسبب طلبه يعني تأويلها، وأولت على وجه يعني يسوءه فيتألم لذلك سواء وقعت أو لم تقع. يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بين الأنبياء وبين قوله هنا أنا سيد ولد آدم؟ يعني معلوم أن الأنبياء يعني جاء أدلة على التفضيل، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعض النبيين على بعض، فالتفضيل جاء. ولكن الذي جاء لا يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي ينبني على عصبية، الذي يكون مبنيا على عصبية هو الذي منهي عنه. وأما التفضيل لبيان منازل الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض هذا جاء في القرآن وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو العزم من رسلهم أفضل الأنبياء، وهم يعني خمسة، وهم يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده إبراهيم، وبعده موسى، ثم نوح وعيسى، يعني على خلاف في أيهما أفضل، ولكن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل الذين هم أفضل المرسلين. والتفضيل جاء في الكتاب والسنة، ويعني جاء في ذلك أحاديث، وما جاء من النهي إنما هو متعلق كما سيأتي قيل أنه قبل أن يعلم بالتفضيل، أو أنه المقصود على ما كان على وجه العصبية وعلى وجه التعصب، يعني إذا كان التفضيل من أجل التعصب هذا هو المذموم، أما إذا كان مبنيا على الدليل وعلى الأدلة فهذا هو الحق الذي لا إشكال فيه. وهذا السائل يقول: هل يصح أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم؟ ثم كيف نجمع ومن أن الله تبارك وتعالى قال: والله يعصمك من الناس؟ معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ذلك الأثر معه، لكن يعني ما يعني هلك بالسم، وإنما عاش عليه الصلاة والسلام ولكن في أثر يعني في لهواته عليه الصلاة والسلام في لهواته عليه الصلاة والسلام. والله عصم الناس تكلم الذراع, تكلم الذراع وقال إنه مسموم فترك, وبقي من هذه النهسة الواحدة التي نهس منها نهسة فكلمت في الذراع وقالت إنها مسمومة فأخرجها, ولكن بقي يعني أثرها في يعني لهاته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى عصم من الناس لأن بيكون هذا السم ما قتله, وأن الذراع تكلمت وأنطقها الله عز وجل وقالت إنها مسمومة فترك, وعصمه الله من الناس. يقول جاء رجل لأداء العمرة وهو جاهل بأحكامها, فذهب إلى المسعى وطاف 14 شوطا ثم حلق رأسه وتحلل من إحرامه. وما طاف البيت؟ لا, هذا ما اعتمر إلا الآن, هذا باق على عمرته أو باق في عمرته, عليه أنه يرجع إلى إحرامه ويذهب إلى مكة وهو لا يزال محرما إذا كان يعني أنه قريب, وأما إن كان بعيدا فإنه يرجع إلى إحرامه ويرجع لأنه لا يزال محرما حتى يطوف ويسعى ويقصر. تقصدون إلا إذا كان متزوج وأفسد عمرته؟ نعم, إذا كان متزوج وأفسد عمرته فهذا يقضيها وهي فاسدة, وبعد ذلك يأتي بعمرة جديدة. وعليه شاه. نعم. يقول أحسن الله إليك, نحن مسلم أوروبا في آخر السنة الميلادية نعطى راتب زيادة لأجل نهاية السنة الميلادية, هذا مذكور في العقد ويعرف عند الاتفاق, فما حكم أخذ هذا الراتب الزائد بهذه المناسبة المعروفة لديهم؟ يعني الأخذ يأخذونه لا يتركونه لا يعطونه إياه, يعني يأخذونه ولكنهم يستفيدون منه أو ينفقونه, المهم أن هذا يعني شيء مخصص لهم, وكونه حصل بهذه المناسبة ليس لهم أن يتركوه ويرجعوه إليهم وأنهم هم يستفيدون منه, هم يستفيدون منه. يقول حفظك الله, طلبت مني إحدى الإذاعات المسموعة أن أعطي كلمة توجيهية خلال هذه الإذاعة, مع العلم بأن هذه الإذاعة تبث بعض البرامج التي فيها غناء وموسيقى, هل لي أن أوافقهم على ما طلبوا؟ نعم, وافق لهم, وهذا من الخير الذي يزاحم به الشر. يقول السائل, هل هناك فرق بين الحوض والكوثر؟ الكوثر هو في الجنة, وأما الحوض فهو الذي يصب فيه, يعني ميزابان من الكوثر في الجنة, ميزابان يصبان في الحوض من الكوثر الذي هناك في الجنة. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده من يرد عليه الحوض؟ ما أعلم يعني شيئا في هذا, يعني أن نسمع اللهم أسقنا بيده شربة هريئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ لا أعلم شيئا يعني يدل على أن كل واحد يشرب بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول خطيب جمعة, أسمعه يدعو كل جمعة اللهم شرفنا بالجلوس بين يدي نبيك. خطيب جمعة يدعو كل جمعة بهذا الدعاء, اللهم شرفنا بالجلوس بين يدي نبيك صلى الله عليه وسلم وتقبيل يديه. أقول هذا كلام يعني الحقيقة يعني ما أعلم شيئا يدل عليه, بل هذا من محدثات الأمور, وإنما يسأل الله عز وجل شفاعته وأن يوفق لاتباع سنته وأن يسير على نهجه, هذا هو ويسأله رافقته في الجنة, يعني هذا هو الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه. وأما مثل هذا الكلام يعني شرفنا بالجلوس مع يديه وتقبيل يديه, يعني هذا ما كان ينبغي أن يقوله خطيب. يقول كيف الجمع بين كون النبي يموت قبل أمته وأنه يدل على خيريتها وبين ذم اليهود والنصارى مع أن أنبياءهم ماتوا قبلهم؟ يعني كما هو معلوم الذين المدح للذين بقوا على دينهم, ولهذا فيهم من بقي وفيهم من انحرفوا. يقول ما حكم تأمين الإصابات للموظف بحيث عندما يصاب يقدمون له مبلغا من المال تعويضا عن الإصابة؟ ما حكم إيش؟ تأمين الإصابات, هو يعطي من عنده يعني تأمين؟ يدفع مقابل الإصابات لو حصلت له، إذا كان كذلك فإنه لا يجوز. وأما إذا كان أعطي شيء من أجل الإصابة التي حصلت له وليس هناك تأمين، هذا ما في بأس. هل من أسماء الله الفاتح؟ والله ما أعلم، أقول ما أعلم يعني أسماء الله الفاتح. من أسماء الله الفتاح. كل شخص اسمه فاتح يبقي اسمه فاتح؟ أي اسمه كذا فاتح؟ أي ما في بأس، لا يغيره. يقول ما حكم تشغيل إذاعة القرآن الكريم عند النوم فينام والقرآن يتلى إلى الصباح؟ والله إذا كان المقصود من ذلك أنه يستمع ويتأمل لا بأس، وأما إذا كان بس هكذا وهو يعني لا يستمع وإنما يفكر ويعني القراءة في واده وفي واد آخر، فهذا ما ينبغي له أن يفعل هذا الفعل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.